بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 29 بعد المئة إلى الآية 85 بعد المئة برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قرأ قالون كلمة وسارعوا بدون واو قبل السين على الاستئناف فتصير سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قرأ قالون كلمتي نؤته في الموضعين، وهكذا ما كان من لفظه في القرآن الكريم بحذف الصلة لأجل التخفيف فتصير ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وهي أيضا لغة على لسان بعض العرب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قرأ قالون كلمة نبي بتخفيف الياء ساكنة بعدها همز تخفيفا، كما قرأ قاتل بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول فتصير الجملة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. أو متم لمغفرة، وأيضا ولئن متم أو قتلتم. قرأ قالون كلمتي متم بكسر ضم الميم فتصير أو متم لمغفرة، وأيضا ولئن متم أو قتلتم. ووجه الكسر في الميم أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف، والأصل موت بكسر عينه كخوفة، فإذا أسند إلى التاء أو إحدى أخواتها قيل مت بكسره ليس إلا. أن يغل ومن يغلل. قرأ قالون كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول فتصير أن يغل، أي ما صح لنبي أن يغله غيره، فهو نفي في معنى النهي أي لا يغله أحد. ولا يحزنك الذين يسارعون. قرأ قالون كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ولا يحزنك الذين يسارعون من أحزن الرباعي. هذا مع مراعاة أن قالون جاز له في المد المنفصل القصر والتوسط كما جاز له في ميم الجمع الإسكان والصيغة، ولكن القارئ صار في تسجيله بقصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ولا يحسبن الذين كفروا. قرأ قالون كلمة يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن، والفتح والكسر لغتان عند بعض العرب. ولا يحسبن الذين يبخلون. قرأ قالون أيضا كلمة يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن، والفتح والكسر أيضا لغتان عند العرب. وقتلهم الأنبياء بغير حق. قرأ قالون كلمة الأنبياء بهمز مكان الياء على الخبر في لغة بعض العرب، وهو مد متصل يمد بقدر أربع حركات. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس